يا من مشيت على طريق محمد لا تياسي وعلى خطاه تجددي وتمسكي بكتاب ربك إنه نعم الرفيق وبالشريعة فاهتدي وعلى خطى الزهراء لا تتبدلي بطريقها أبدا ولا تترددي بطريقها أبدا ولا تترددي إن الكفاح طريقنا مذ أشرقت شمس العدالة في ديانة أحمد ما عاش منا ماجد إلا على هام الجهاد بعزمه المتوقد فتذكر الخنساء وأم عمارة في كل نائبة تمر وتعتدي في كل نائبة تمر وتعتدي جاءت سيول البغي في طوفانها تسعى إلى الطود العظيم الأوحد وتثير من شعل الغواية مأتما يهدي إلى درب الضلال الأجرد فثقي بدربك لا تخافي شرة وعلى المصاب تصبري وتجلدي وعلى المصاب تصبري وتجلدي فلقد رأينا في الطريق مزارقا سادت على الأيام لم تتبدد وعلى مسالك يا دماء لم تزل تشكو إلى الرحمن ذل المنجد وقفت أمام عيوننا فتبصري أختاه إن الحق لم يتعدد أختاه إن الحق لم يتعدد يا أخت إن الحق صعب دربه في عين من نظروا له بتردد هو لين سهل على من أقبلوا بالقلب نحو إلههم بتعبد هذا طريقك فاسلكيه وأبشري إن تمسكي بكتاب ربك تسعدي إن تمسكي بكتاب ربك تسعدي كتب القتال على الرجال فما مضى منهم سوى متعبد مستشهد نظروا إلى الدنيا فهانت عندهم نهجوا إلى الإيمان درب محمد وعليك أن تبني الرجال فإنما هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي هم منك قد أخذوا فلا تسترقدي